فرطت له الأرواح البشرية ولا بد، ومنعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا. فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدر على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الآية. فهذه أيها الإخوة المستمعون جملة من الفوائد العظيمة والثمار الكريمة التي تترتب على إخفاء الذكر وعدم الجهر به، ومن خلالها يظهر للمسلم أهمية إخفاء الدعاء وإسراره بخلاف الجهر به وإعلانه، فإنه يترتب عليه ضد ذلك. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله عقد مقارنة مفيدة بين الذكر والدعاء في هذا الباب، بعد أن بين أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. قال رحمه الله: وتأمل كيف قال تعالى في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته. والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني. فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء، وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه، إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع. وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع، فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وإذا كان الجهر بالدعاء يترتب عليه ما تقدم من فوات لتلك المصالح والفوائد إن كان صادرا من فرد، فلا ريب أن صدوره من جماعة وبأداء واحد أبلغ في تفويت تلك المصالح والفوائد المترتبة عليه. ولذا كان السلف رحمهم الله يعدون ذلك نوعا من الإحداث في الدين والخروج عن نهج سيد الأنبياء والمرسلين. روي عن مجالد بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه سمع قوما يعجون في دعائهم أن يرفعون أصواتهم به، فمشى إليهم فقال: أيها القوم، لقد أصبتم فضلا على من كان قبلكم، أو لقد هلكتم. فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بقعتهم التي كانوا فيها. وبهذا الأثر أيها الإخوة الكرام نأتي إلى تمام هذه الحلقة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.